الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. ذكرنا في الدرس الماضي باب المياه وأقسام المياه، والماء كما لا يخفى على الجميع عنصر سيال لا يمكن الاستفادة منه والانتفاع به إلا بوعاء وظرف يحويه ويحفظه. لذا جرت عادة الفقهاء أنهم يتبعون باب المياه لباب الآنية. والملاحظ على متننا هذا الذي بين أيدينا أن الإمام الشوكاني رحمه الله لم يذكر هذا الباب ولم يتطرق إليه، ونحن بحول الله وقوته سنذكر ما يتيسر لنا ذكره حول هذا الباب. فنقول: باب الآنية. الآنية جمع إناء، والإناء والوعاء والظرف الذي يحوي الماء ويحفظ الماء. والآنية تصنع عادة من المعادن ومن الجلود ومن الفخار، والأصل فيها الإباحة والحل والطهارة، فلا يحرم منها نوع إلا بدليل. ولا يحكم أو نحكم على نوع منها بالمنع والحرمة إلا بوحي من السماء. ومن الأدلة التي وردت في هذا الباب ما رواه الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وصح عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. وهل التحريم يقتصر على الأكل والشرب أم يتعداه إلى غيره من أنواع الاستعمال؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب جمهورهم إلى تحريم كل الاستعمال، سواء كان في أكل وشرب أم في وضوء أم في غيرها من الاستعمالات. وأجابوا عن الأحاديث الآنفة الذكر بقولهم: ذكر الأكل والشرب أو قيد الأكل والشرب إنما هو قيد أغلبي وليس هو بقيد احترازي، أي أن الشارع الحكيم ذكر الأكل والشرب لأن غالب الاستعمال هو في الأكل والشرب. فقالوا سواه من الاستعمال من باب أولى يمنع ويحرم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم والمنع إنما هو في الأكل والشرب، وقالوا لما كانت العلة غير منصوص عليها فلا يمكن لنا أن نقيس أو أن نعدي الحكم إلى غير ما ورد فيه الحكم. ومن جملة الأدلة التي استدلوا بها أنه ثبت في البخاري عن أم سلمة أنها كان لها إناء أو قدح من فضة أو جلجل من فضة فيه شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام، فاستعملت هذا الجلجل من الفضة في حفظ شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يستشفون بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الحجة ظاهرة الدلالة على أن راوية الحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها استعملت الفضة أو إناء الفضة استعمالا في غير الأكل والشرب، ولم ترى في هذا حرجا. والفقهاء يقولون الراوي أدرى بمرويه، وهذا هو الذي نختاره، وقد اختاره الشيخ العلامة بن عثيمين، واختاره الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار. قلنا أن المحرم هو الاستعمال في الأكل والشرب، استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب، وقلنا أن الجمهور عمموا الحكم على كل أنواع الاستعمال سواء في الأكل والشرب أو في الوضوء أو في غيرها. وذهب فريق من أهل العلم وتوسعوا وقالوا يحرم الاستعمال ويحرم الاتخاذ، قالوا ليس فقط الاستعمال هو المحرم بل الاتخاذ كذلك محرما. والفرق بين الاستعمال والاتخاذ، الاستعمال هو التلبس بالمنفعة، أما الاتخاذ هو الاقتناء فقط. فإذا اقتنى الرجل إناء فضة أو ذهب واقتناه للزينة أو اقتناه لأجل التجارة والبيع أو اقتناه لأجل أن يستعمله إن احتاج إليه، قالوا هذا الاقتناء محرم ولا يجوز سواء كان للزينة أو للتجارة أو لغيرها. والراجح كما أسلفنا أن الاستعمال المحرم هو فقط في الأكل والشرب، فمن اقتنى واتخذ الآنية لأجل أن يأكل بها ويشرب فنقول هذا الاتخاذ للذهب والفضة محرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فلما نوى وعزم على أن يستعمل هذه الأواني من الذهب والفضة للأكل والشرب، اقتناها لأجل أن يأكل بها ويشرب عند الحاجة إليها. نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا الاقتناء محرم. أما من اقتنى الذهب والفضة لغير هذا المقصد فاقتناؤه مباح وجائز، ولا دليل على المنع والحظر. سبق وذكرنا أن الآنية تصنع أيضا من الجلود، لذا فإن الفقهاء اختلفت أقوالهم، هل الجلود جلود الميتة تطهر بالدباغ أم لا تطهر؟ والراجح أن الجلود إذا دبغت طهرت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم وفي السنن: أيما إهاب دبغ فقد طهر. لكن هل كل إهاب من كل حيوان إذا دبغ طهر، أم هذا عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص؟ اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال، نذكر أشهرها وأقواها. ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الحيوانات التي يحلها الذكاء هي التي يطهر أديمها إذا دبغ بعد موتها، واستدلوا على قولهم واختيارهم هذا بحديث سلمة بن المحبق في صحيح ابن حبان وفي المسند وسنن أبي داود عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ الأديم ذكاته. فقالوا: الدباغ يعمل في الحيوان الذي تحله الذكاة. قالوا: ذكر الذكاة في هذا السياق يدل على أن الدباغ يعمل وينفع في الحيوان الذي تحله الذكاة، وإلا لما كان لذكر الذكاة فائدة. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر عام على عمومه، وقالوا: الأصل في العموم أنه للعموم. وأجابوا عن حديث سلمة ابن المحبق وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم بقولهم: فقه الحديث أن الشارع الحكيم شبه الدباغ بالذكاة، فمثل ما أن الذكاة تحل الحيوان، كذلك فإن الأديم يطهر الجلد. فقالوا: الذكاة تحل الحيوان، كذلك فإن الدباغ يطهر الجلد. وقالوا بدليل أن الأديم هذا الذي دبغ لا يؤكل ولا يحل أكله، فقالوا حديث سلمة إنما أريد به ومنه التشبيه، وإلا فإن الأديم لا يؤكل وإن دبغ. أديم الميتة من شاة أو بقر أو بقرة إذا دبغ فلا يحل أكله، ولكن يطهر بالدباغ. فقالوا الشعر الحكيم إنما أراد أن يشبه ويمثل أن الدباغ كالذكات، الذكات تحل الحيوان أكلا، والدباغ يطهر الجلد ويحل استعماله في اليابسات والمائعات. وهذا القول هو الأرجح والأوفر حظا والأوفر دليلا.